السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ أدرس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام لمجد من كتاب البيوع، ولا زال التعليق على كتاب التفليس. قال رحمه الله: باب علامات البلوغ. تقدم الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه، ثم باب الحجر على المبذر، ثم ذكر باب علامات البلوغ لأن لها علاقة بالحجر على الصغير، لأن من يحجر عليه إما أن كما تقدم لحظ نفسه أو لحظ غيره. لحظ نفسه تقدم الحجر على المبذر، ولحظ نفسه من لحظ غيره تقدم الحجر على المدين والمفلس، والحجر لحظ نفسه تقدم الحجر على المبذر. وذكر علامات البلوغ لأنها تتعلق باليتيم الصغير الذي يتصرف وليه في ماله. سيأتي أيضا بعض المسائل المتعلقة بمال اليتيم ومخالطة الولي وأكله كذلك من ماله حين يحتاج ولا يكون يعمل بأجرة، كما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام مجد رحمه الله علينا وعليه: باب علامات البلوغ. وذلك أن الشريعة فرقت بين المكلف وغير المكلف، فبالبلوغ يحصل التكليف ويصير حكمه حكم المكلفين الذين تثبت في حقهم الأحكام والواجبات الشرعية، كذلك ما يتعلق بالحدود ومسائل تتعلق بالجهاد إلى غير ذلك المسائل التي يكون الفصل فيها في ببلوغه. وهنا ذكر مسألة تتعلق بالبلوغ، وأنه قبل ذلك يتصرف الولي في ماله على المصلحة، وهذا بعد إناس الرشد منه، كما قال سبحانه وتعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني بالبلوغ وإناس الرشد. قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى ليل. رواه أبو داود. وهذا الحديث من طريق يحيى بن محمد الجاري المديني، قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش وكذلك قوم من بني عامر بن عوف أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، والعمدة على روايته عن خاله رواية سعيد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، لأن عبد الله بن أبي أحمد هذا قيل صحابي وقيل له رؤية، وأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر الحديث. وهذا الحديث من طريق يحيى بن محمد الجاري، وهو صدوق يخطئ، وشيخه خالد بن عبد الله بن سعيد بن أبي خالد، لأنه روى عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم جده هذا ثقة إمام. أما عبد الله شيخه وكذلك والده خالد فهما مجهولان، فلذا الحديث فيه ضعف من هذه الجهة. وكثير من العلم ثبت الخبر بشواهده، فإن له شواهد يدل على أنه محفوظ، فمنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الطيالسي، وعن أنس عند البزار، وأسانيدها ضعيفة. وجاء في هذا المعنى آثار موقوفة، جاء عن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح أيضا بهذا المعنى، وأصل القصة أيضا في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث أنه قال لا يتم بعد احتلام، والمراد به البلوغ لقوله اسمه فأيه وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبله. أما الاحتلام هذا محل إجماع حين يحتلم فهو قد بلغ مبلغ الرجال، والبلوغ كما سيأتي إن شاء الله مأخوذا من الأخبار يثبت بثلاثة أمور. بالاحتلام هذا محل إجماع، وبلوغ 15 عاما هذا عند جماهير العلماء، وبالإنبات كذلك عند عامة أهل العلم، وهو نبات شعر القبل الشعر الخشن حول القبل شعر العانة، وتزيد الجارية بالحيض، والحبل لا يكون إلا عقب إنزال، وبهذا تكون يعني بالغ، لأن الجنين يخلق من ماء الذكر والأنثى كما قال سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، فدل على أنه بالحمل يكون منها هذا الماء كما يكون من الرجل، وهذا كما تقدم محل إجماع. قال لا يتم بعد احتلام، اليتم الأصل الانفراد، وأن الصغير حين أو الصغيرة حين يفقد أباه يكون يتيما، هذا هو اليتيم في الآدميين، هو من مات أبوه قبل البلوغ. وفي البهائم من ماتت أمه. قال لا يتم بعد احتلام، فبهذا يكون ثبوت البلوغ بذلك، ويكون حكم الرجال، ويجري عليه ما يجري على الرجال في الأحكام الشرعية. لكن جاءت أحكام في الشريعة يؤمر بها الصبي الصبية الجارية قبل ذلك، إنما التكليف بمعنى أنه يؤمر ببعض الأمور الشرعية فهذا لا يكون إلا البلوغ. وهناك خطابات شرعية تكون من باب خطاب الوضع يكلف بها، ليست من جهة التكليف لكنها من باب خطاب الوضع. فمتى ثبت في حقه حكم أو ثبت في حقها حكم منها يكون حكم مكلف في هذا الشيء، وإن كان غير مكلف لكن يلزمه ذلك، مثل وجوب الزكاة في المال، وجوب الزكاة لأنه مربوط بأسباب، فإذا وجد الشيء ثبت حكمه. مثل أيضا ما يتعلق بالإتلاف ونحو ذلك، فإنه يثبت في ماله هذا الشيء حين يتلف شيئا لغيره، هذه تتعلق بالأحكام الوضعية. هذا النفي لا يتم هذه إلا نافية للجنس، نفي لليتم بعد الاحتلام، سواء احتلم بعد 15 عاما أو قبل 15 عاما لا نظر إلى السن، الاحتلام لا ينظر فيه إلى السن، إنما ينظر فيه إلى الاحتلام، وهو الإنزال في حال اليقظة بجماع أو إنزال، بخلاف الإنزال في حال النوم لا يعتبر إلا إذا رأى الماء، إذا ثبت رأى الماء. أما مجرد يرى أنه مثلا جامع وأنه أنزل فهذا لا يثبت به شيء، كما أنه لا يثبت به غسل كذلك أيضا لا يثبت به حتى يرى الماء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود في الرجل والمرأة حين يرى هذا فإنه يلزمه الغسل. وثبت عن مغيرة بن مقسم الضبي أنه أو ذروى البخاري عن مغيرة بن مقسم الضبي أنه احتلم لثنتي عشرة سنة. وكذلك أيضا روي عن عبد الله عن عمرو بن العاص أنه احتلم لثنتي عشرة سنة، وأنه لم يكن بينه وبين ابن عبد الله بن عمرو إلا ثنتي عشرة عاما. وجاء وروى البخاري معلق عن حسن بن صالح بن حي ورجال الصحيح الثقات قال كان لنا جدة أو جارة لنا جدة لها 21 سنة وهي جدة، فتكون حملت مثلا لتسع ثم وضعت مثلا بعد سنة، ثم هذه حملت لتسع ثم بعد ذلك وضعت بعد ذلك يعني في بعد الدخول في يعني بمجموع بالمجموع يعني تسع مع سنة وتسع مع سنة ثم الوضع يكون في هذا الحدود يعني 21 سنة. وروي هذا أيضا عن هو مشهور عن الشافعي لكن رواه البخاري عن حسن بن صالح بن حي. فالمقصود أن هذا أمر متعلق بالإنزال بالاحتلام، وهو أمر يختلف من شخص إلى شخص ومن رجل إلى رجل ومن امرأة إلى امرأة، بل ربما يختلف بحسب البلاد. فقال لا يتم بعد احتلام، فلهذا إذا احتلم فإنه يعامل معاملة الرجال ولو كان محجورا عليه فيفك عن الحجر أصل، بل ينفك الحجر عنه مباشرة، ينفك الحجر عنه مباشرة إلا أن يظهر شفهه فيكون الحجر عليه لسبب آخر. قال ولا صمات يوم إلى الليل، ذلك أن الصمات ليس شريعة بل منهي عنه وهي عبادة جاهلية وعادة جاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصمات. لا صمات هذا في الحقيقة وإن كان النهي متوجه إلى اللفظ لكن المراد أن حكم هذا وأنه يعني لا يصمت وأنه لا يحل، يعني وإن كان النفي متوجه للصمات لكن معنى أنه لا يحل الصمات، كذلك قلنا لا يحل الصمات إلى الليل، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية ربما فعلوا هذا. قد روى البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة يقال لها زينب لا تتكلم، فقال ما شأن هذا؟ قالوا حجت مصمتة، نذرت حجة مصمتة. قال إن هذا لا يحل، هذا من فعل الجاهلية، هذا لا يحل، هذا من فعل الجاهلية، ونهى عن هذا. وظاهر هذا أنه لا أنه يحرم كما هو ظاهر الخبر، وكما هو أيضا كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ظاهر الأخبار تحريمه، يعني ليس في الشريعة التعبد، يقول ليس في الشريعة تعبد بالصمت والسكوت عن الكلام، بل والخير تغنم واسكت عن شر تسلم. وما جاء من حديث الدالة على الصمت من صمت نجا، وما جاء في هذا المعنى من الأحاديث واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حق لا شك، الإنسان عليه أن يسكت إلا من حاجة، فإن لم يكن حاجة إلى الكلام فعليه يشغل نفسه، يكون في عبادة، مقصود أنه لا ينقطع عن الخير والدلالة على الخير. فإذا رأى ما يوجب الكلام ويدعو الكلام فعليه يتكلم، وعليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتحميده وتهليله، هذا هو المشروع. ثم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويرشد ويبذل السلام إلى غير ذلك من أعمال الخير. فلا يجوز اتخاذ الصمت عبادة، فهذا كما قال أبو بكر رضي الله عنه هذا لا يحل، أن هذا من فعل الجاهلية. ولما نذر أبو إسرائيل رضي الله عنه أنه أن يقوم في الظل، أن يقوم في الشمس، أن يقوم صائما لا يتكلم ولا يستظل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني نهاه عن ذلك وأمر أن يتم صومه وأن يترك ما نذره من كونه يقوم ولا في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، فأمر به الكلام وأن يستظل في الظل، لأن هذا نذر مكروه فلا يفي به، بل إذا كما هو ظاهر النصوص أنه لا يحل، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وإن قد يقع في مثل هذا بلا علم فعليه يقنع عنه. قال ولا صمات يوم إلى ليل، وهذا نبه عليه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر، لأنهم كانوا يتعبدون بهذا أو كان من سنة الجاهلية أن يقع مثل هذا، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور التي قد تكون داخلة في عموم نصوص أخرى ينص عليها عليه الصلاة والسلام خصوصا لوجودها وكثرتها، مثل ما تقدم في البيوع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر يشمل النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة والمنابذة إلى غير والحصات، هي داخلة في الغرر وما في عموم الغرر في عموم لفظه ومعناه، ومع ذلك نص النبي عليها عليه الصلاة والسلام لأنها كانت منتشرة ويتعاملون بها فنص عليها، لا لأنها ليست داخل، لكن لأنه ربما يغفل عنها ولأنها موجودة فقد يتوهم أنها من ليست داخلة، فهي منهي عنها بالعموم وبخصوص الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان في هذا السن يعني لم يحتلم فالواجب المحافظة على ماله بأن يقوم وليه بالحفاظ على ماله إذا كان يتيما، فإن كان له من يقوم عليه مثلا من وصي لأبيه، لأن اليتيم على المشهور عند الحنابل أن الذي يليه إذا في حياة أبيه قبل يتمه أبوه، وبعد ذلك المن يوصي به أبوه، فإذا وصى إلى أحد سواء كان من الورثة أو من غيرهم فالوصي مقدم، ثم الحاكم يعني أو من يمثله من قاض نحو ذلك، هذا على المشهور. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن للعصبة ولاية وأنهم يقدمون، وأنهم قد يقولون كيف لا تكون لنا الولاية، هذا مثلا أخونا وشقيقنا كيف يكون القائم عليه وصي أجنبي، فينظر فإن كان الوالد مثلا أو من أوصى إليه قصد بذلك الإصلاح، لأنه ربما علم من أولاده مثلا أنهم قد لا يعتنون به ويخشى عليه، في هذه الحالة إذا تبين ذلك فينفذ. وإن ظهر خلاف ذلك في هذه الحالة، لو أنهم رفعوا الأمر مثلا إلى القاضي فكان أولى حتى لا يحصل نزاع، أو أنهم يتفقون مع هذا الوصي بما يكون فيه قيام على هذا اليتيم، هذا اليتيم أن يقوم عليه من يتيسر المرشدين. وكذلك أيضا الأم إذا كانت عاقلة مدركة فإن لها الولاية على أولادها على الصحيح، لأن المقصود هو الإحسان إليه. فإذا كان مثلا هناك من العصبة من لا يعتني به، فلا يمكن أن يترك مثلا لعصبته الذين يهملونه ويضيعونه ولا يربونه، وتترك أمه أو لا تسند إليها وهي تعتني به وتربيه وتقوم عليه، فإن لها الولاية في هذه الحال، لأن المقصود من الولاية هذه هو حفظ المحظون وصيانته، المقصود حظ المحظون لا حظ الحاضن، حظ المحظون أو حظ من يولى عليه، يعني ليس المقصود يعني المحظون الذي يكون غير مغيز، لكن من يولى عليه إذا كان لم يبلغ. فإذا كان من وصي إليه قد يكون مفرطا ومضيعا وتبين أنه لا يعتني به مثلا، أو قد لا يكون هناك وصي مثلا لم يوصى مثلا، في هذه الحالة يقوم من كان أصلح، وعند النزاع يرفع الأمر إلى القاضي وهو الذي يتصرف في الأمر ويرى ما هو أصلح لليتيم حتى يبلغ. فإذا بلغ وظهر منه الرشد فإنه يسلم له ماله ويعطى ما كان من حقوقه إلا قبل ذلك، فينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه بالمعروف. اختلف العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالإنفاق والتوسع عليه في أيام العيد ونحو ذلك، فهذه أمور وقع فيها خلاف، ومنها مثلا الأضحية لو أحب أن يضحي، فهذه مسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم حال طلب مثلا ليتيم ذلك. قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى ليل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، رواه الجماعة. وهذا عند الجماعة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وعند البخاري أخبرني عبيد الله أخبرني نافع، وعند مسلم فلم يجزني واستصغرني عند مسلم، وعند الترمذي أيضا من هذا الطريق بسند صحيح، فلما كان العام القابل أجازني. وأجازني في لما كان العام القابل قال أجازني. وهناك زيادة مهمة أيضا عند ابن حبان قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت، يعني في يوم أحد ولم يرني بلغت. وهذا سنده صحيح، هذه الزيادة عند ابن حبان سندها صحيح، وبعضهم عزاه إلى ابن خزيمة، وأنا ما طلعت عند ابن خزيمة، طلعت عند ابن حبان، أظن الحافظ عزاه لابن خزيمة، ولكن سندها عند ابن حبان صحيح. هذا ظاهر أيضا في هذه المسألة. هذا الحديث فيه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من العناية بأمر المسلمين وأمر الجهاد في سبيل الله وتفقد الجيش ومعرفة من له قدرة حتى يعلم تحمله للقتال، وهل الإجازة إجازة من يريد القتال من هؤلاء الشباب الذين يعرضون هل بالنظر إلى عدم بلوغهم أو لضعف أبدانهم؟ فبعض العلماء يقول إن النظر في الجهاد والقتال إلى القوة، قوة البدن وقوة البنية، فلو كان مثلا شاب صغير لم يبلغ لكنه قوي البنية يتحمل، يعني في الغالب يكون عند المراهقة وقبل البلوغ، وآخر ربما يكون بالغا لكن لا يبلغ قوته يكون أضعف منه، فيجاز هذا ولا يجاز هذا؟ ولا شك أنه حينما يكون بالغا ولا يتحمل فإن أمير الجيش نحو ذلك لا يجيزه وإن كان بالغا، لأنه يخشى أن يقع منه تخذيل، لكن هناك نظر فيما يتعلق أولا بالبلوغ، وخصوصا فيما يتعلق بأولاد الصحابة كابن عمر، معلوم ما كانوا عليه من الجد والهمة والقوة، فالنظر في البلوغ. ولهذا كان أظهر والله أعلم هو قول الجمهور، وأن العبرة بالبلوغ مع القوة والتحمل، مع القوة والتحمل، لأنه في الغالب من يكون يقدم ويعرض نفسه فإنه يدرك من نفسه القوة والتحمل، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى مسألة البلوغ. فالأظهر والله أعلم أنه إذا لم يبلغ يكون على هذا الحكم على ظاهر الخبر. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد باتفاق المغازي والسير أنه في العام الثالث في شوال، في العام الثالث في شوال يعني في الشهر العاشر، وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. هذا يبين أن من كان له 14 سنة، وظاهر هذا 14 سنة أنه يعني أتمها، أتم 14 سنة، قال أنا ابن، إذا قيل ابن 10 يعني أنه أتمها ودخل في 15 لكنه لم يتم 15، فلم يجزني. بيّنت رواية ابن حبان ولم يرني بلغت، وهذا التعليل والتعليق أو هذا التعليق بعدم البلوغ ظاهر في أن علة الرد هو عدم البلوغ لا عدم قوة البدن، ولا يمكن أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال. ثم هذا ظاهر في نفس الحديث في الصحيحين في 15 و14، مع أن وهذا ظاهر، لكن رواية البلوغ رواية ابن حبان صريحة في ذلك، ولم يرني بلغت فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق، يوم الخندق هو لما اجتمع كفار قريش والأحزاب وتحزبوا وتألبوا وغدرت قريظة اليهود وتحالفوا مع المشركين، فحصل ما حصل حتى هزمهم الله سبحانه وتعالى، ووقع في بني قريظة جزاء فعلهم كما سيأتي في حديث عطية رضي الله عنه الذي بعد هذا. قال عطية: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. قال: وعرضت عليه يوم الخندق. وهذا يبين ما كان عليه الصحابة شبابهم في الحرص على الجهاد. وأنا ابن 15 يعني عام، فأجازني، أجازه. ظاهر هذا أن بين الخندق بين ظاهر هذا أن بين أحد والخندق عاما وسنة، سنة واحدة، لأن هذه 14 وهذه لما بلغ 15، قال أنه ابن 14 فيكون أتمها، هنا ابن 15 فيكون أتمها، فما بينهما سنة كاملة. فعلى هذا تكون الخندق في العام الرابع، العام الرابع يعني في قريب هذا الشهر في شوال مثلا نحو ذلك. هذا ليس متفق عليه. استشكل هذا بعض أهل العلم، وأول من استشكله أو من نقل عن كما يقول حافظ هو يزيد بن هارون، وقال يعني إن الخندق في العام الخامس على المشهور عند أهل السير في العام الخامس، وأحد في العام الثالث، فعلى هذا يكون له ستة، على أخذ بهذا يكون له 16 عاما، يكون بينهما عامان، فيكون له من العمر بلغ 16 عاما يوم الخندق. لكن رواية صريحة أنه ابن 15، ابن 15. ولكن على الرواية التي جاءت فيها أنه من 14 إلى 15 على اختارها بعض العلم، وقالوا إن الخندق في العام الرابع، وهو قول موسى بن عقبة كما ذكره ابن سعد عن موسى بن عقبة، وذكره أيضا يعقوب بن سفيان عن عروة بن الزبير أنه وافق موسى بن عقبة، واختيار البخاري أن الخندق في العام الرابع، وعلى هذا يكون بينهما سنة، يكون بينهما سنة. أشكل على هذا أو يرد على هذا أنه باتفاق أهل السير أن المشركين بعد الخندق نادوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قالوا موعدكم العام المقبل في بدر، بدر الموعد. هذا باتفاق أهل السير أنه حصل بينهما هذا، قالوا ذلك. فلما كان العام المقبل على الموعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في بدر الموعد، فلم يجد أحدا، فرجع عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حصلت الخندق في العام الآتي. هذا يبين أن بين أحد والخندق عامان، وإن كان البخاري اختار أنها في العام الرابع على قول موسى بن عقبة وما جاء عن نعم وما جاء عن عروة بن الزبير. فعلى هذا قال نحتاج إلى تأول هذا الخبر، تأول هذا الخبر. فقالوا إن معنى قوله وأنا ابن 14 يعني قد دخلتها، قد دخلت في أولها، وقوله أنا ابن 15 يعني أنه قد في آخرها وانتهى منها، يعني في آخر 15. فما بين أول 14 ونهاية 15 سنتان، يكون فيكون في إحداهما يعني طرح الكسرة وفي آخر جبر الكسر على هذه الرواية. فإذا حمل على أنه ابن 14 على أنه في أول 14 في يوم أحد، يعني لا في أولها قد انتهى من 13 عاما ودخل في أول 14، ثم بعد عامي بلغ 16، يعني أنه أنهى 15 عاما. وهذا التأويل رجحه حافظ حجر وجماعة من الشرح، وهذا ظاهر وهذا أقرب، وعلى أن الخندق في العام الخامس كما تقدم أن العام الرابع كان فيها بدر الموعد باتفاق أهل السير، اتفاق أهل السير. وبهذا تأتلف الأخبار في هذا الباب. جاء في رواية، جاء في رواية لا تثبت من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي أنه عرضت يوم أحد فلم في يوم بدر فلم يجزني، ثم عرضت يوم أحد فأجازني، لكن هذا وهم. وأبو معشر نجيح لو انفرد فروايته ضعيفة، كيف وقد خالف، كيف وقد خالف فروايته لا تصح. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. هذا ظاهر في أن الإجازة أو من يكون دون هذا السن لم يبلغ حد المكلفين من الرجال، وحتى في باب الجهاد. ولهذا في الصحيحين أن نافع رحمه الله ذكر هذا لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر رضي الله عنه إن هذا حد بين الصغير والكبير، فكتب إلى نوابه أن يجعلوا أن يفرضوا لمن بلغ 15 عاما، يعني في بيت المال، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال، يعني يعطى ويرضخ له نحو ذلك، وجعلوا حدا بين الصغير والكبير. وقف على هذا العلم العظيم من نافع فيما كان عليه أهل العلم في نشر العلم وإبلاغ العلم، فاعتمده عمر رضي الله عنه. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، رواه البخاري، رواه الجماعة، الجماعة هو جميع أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. وهذا الخبر دليل ظاهر على أن البلوغ أيضا يكون بتمام 15 عاما، هذا قول الجمهور. خالف في ذلك الأحناف والمالكية، ودار قولهم ما بين 17 إلى 19 عند بعضهم، أنه للمرأة الجارية، للمرأة الناس إذا بلغت 17، وللرجل 18، ومنهم من قال 18 و 19. كل هذه أقوال لا دليل عليها، لا دليل عليها، والحديث صريح وظاهر للجمهور، وأنه بهذا السن يأخذ حكم الرجال. حتى في باب الجهاد والقتال يأخذ حكم الرجال في باب القسمة والغنيمة، فليس يعني يرضخ له رضخ كما يكون للصبي نحو ذلك، بل يعامل معاملة الرجال فيما يتعلق بالقسمة والغنيمة. لكن كل هذا مع ملاحظة القدرة على القتال، هناك أمر يتعلق بكونه بالغ، هناك أمر يتعلق بكونه قادر. هذا لا ينفي أن يشارك لو كان دون البلوغ، لا ينفي أن يشارك في غير القتال في باب الخدمة، مثل ما كان النساء يشاركنا فيسقين الجرحى ويداوين، يسقين الجرحى ويداوين المرضى ويحملن القرب، والقصص في هذا والأحاديث كثيرة في هذا، قصة عائشة وغير عائشة رضي الله عن الجميع كيف كنا يعنى في هذا الباب، وكانت الواحدة ربما حملت سلاحا للدفاع عن نفسها، كما روى مسلم عن أم سليم، وقد رآها أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه، وكان معها خنجر، وكانت حضرت للخدمة والقيام على المجاهدين. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، ألا ترى إلى أم سليم يعني ومعها الخنجر؟ فقال: يا أم سليم، ما تصنعين بهذا؟ قالت: أردت إذ دنا مني أحد من المشركين، دنا مني بعجت به بطنه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن عطية قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي أو خلى سبيله، وكنت ممن لم ينبت، خلى سبيلي، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو من طريق الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي، عطية القرظي. وعند أبي داود وأحمد قال عبد الملك بن عمير وهو اللخمي سمعت عطية، سمعت عطية، والحديث إسناده صحيح عند الخمسة. زاد أبو داود من هذا الطريق فكشفوا عن عانتي، أو فكشفوا ووجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. يقول في رواية فكشفوا عن عانتي، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. وهذا الحديث أيضا جاء له رواية أخرى قال وفي لفظ فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك رواه أحمد والنسائي. هذا جاء في ذكر الاحتلام محتلم. هذه الرواية من طريق أبي جعفر الخطمي هو يزيد بن عمير عن محمد بن كعب القرظي، ثم الحديث رواه هو عند أحمد والنسائي هذه الزيادة، لكن عند محمد بن كعب رواه عن عند أحمد عن عمارة بن خزيمة، يعني عند النسائي من رواية أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي. الحديث رواه أبو جعفر الخطمي عن اثنين، فرواه عند النسائي عن محمد بن كعب القرظي، وعند أحمد عن عمارة بن خزيمة. له شيخان، أبو جعفر عند النسائي من رواية محمد بن كعب، وعند أحمد من رواية عمارة بن خزيمة، كلاهما عن كثير بن السائب قال حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان محتلما أو أنبت الحديث كما تقدم. الحديث فيه كثير من السائب وهو مجهول، في كثير من السائب وهو مجهول، ثم هؤلاء حدثني بنو قريظة، هؤلاء لم يذكر من هم فهم مبهمون وإن كانوا عدد، لكن أيضا فيه جهالة كثير من السائب. وأما نفس اللفظ فهو ثابت في الطريق الأول إلا قوله محتلما، هذا تقدم لا يتم بعد احتلام. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما عند أبي داود ومن كل حالم دينارا، يعني في باب الجزية. فذكر الاحتلام وأنه يأخذ حكم الرجال في هذا الباب في باب الجزية ومسألة باب الجهاد ونحو ذلك هذا ورد في روايات عدة، ورد في روايات عدة. قوله من كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك لأنه في الذرية والصغار. رواية العمدة على الرواية الأولى عند الخمسة من رواية عطية القرظي. عطية القرظي هذا ليس له إلا هذا الحديث عند من عزي له، ليس له إلا هذا الحديث عند الخمسة، ولا يعرف اسم أبيه كما قال ابن عبد البر وذكره الحافظ حجر عنه أنه قال لا نعرف اسم أبيه، مشهور بعطية القرظي رضي الله عنه. قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة، كانت قريظة فعلت فعلة شنيعة وخانت خيانة عظيمة، سول لهم فعلهم السيء أنهم سوف حين يعني يتحالفون مع قريش كل منهم منى بعضهم بعضا، لكن وقعوا في شر أعمالهم فهزم الله الأحزاب وزلزلهم. ثم بعد ذلك القصة معروفة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل قال يعني أنه قال وضعت اللأمة وإن الملائكة لم تضع، ثم أمره أن يتجه إلى قريظة. الحديث وفي أن النبي حاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وكانوا حلفاء له في الجاهلية. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب في الخندق في قصة، أصيب في جرح، وقصة أنه حكم عليهم قصة في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سعد فجاء به، جاء على حمار وكان به جرح رضي الله عنه، وقد التأم بعض الشيء، وكان قد دعا الله كما في رواية صحيحة عند أبي داود. الحديث جاء في رواية أخرى من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن كنت أبقيت شيئا في قتالهم فأبقني، يعني حتى تقر نفسي، وكان به جرح يجري دما، فالتأم الجرح ووقف، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما حكم عليهم انفجر جرحه رضي الله عنه ثم مات. هذا الرواية عند أبي داود. ورواية الصحيحين أنه لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، يقول لقوم قوموا إلى سيد، عند أحمد بسناد صحيح فأنزلوه رضي الله عنه لأنه كان مصابا. فجاء ثم قال: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فما تحكم؟ قال: أحكم، يقول رضي الله عنه، أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. قال عليه الصلاة والسلام: قد حكمت فيهم بحكم الملك. ثم خدت لهم الأخاديد لما فعلوا من الخيانة العظيمة والفعل الشنيع بعدما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق وعهد، فنقضوا العهد وحاربوا ونقضوا، فجمعوا بين الكفر ونقض العهود والمواثيق على عادتهم وطريقتهم. فكان من شك في أمره فينظر، لأنه إن كان من الصبية ومن الصغار يعني من الرجال فإنه يقتل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد عليهم يسألهم مثلا عن بلوغهم بالاحتلام، لأن هذا أمر لا يؤتمنون عليه ويكذبون فيه، ولا عن السن لأنهم أهل بهت وكذب، فاحتيج إلى أن يسلك مسلك لا يمكن أن يخفى ويكون ظاهرا. فكان من شك فيه هل هو قد بلغ أو لم يبلغ يكشف عن مؤتزله، فإن رؤية الشعر، والمراد بالشعر الشعر الخشن لا الشعر اللين اللي يسمى الزغب، فهذا قد ينبت مع الطفل الصغير، لكن مراد الشعر الخشن الذي ينبئ عن البلوغ. قال: فكشفوا عن مؤتزلي، ولهذا جاء في رواية أبي داود أنه فكشفوا عن عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوا السبيل. قال في روايتي في رواية عند أبي داود وغيره: فها أنا بينكم، يعني كأنه رضي الله يقوله مهتشا فرحا حيث من الله سبحانه وتعالى عليه فدخل في الإسلام، فيقول: ها أنا بينكم، يعني أنه سلم من القتل لأنه كان من الذرية وفي هذا أن الجميع سكتوا وافقوا. هذه مسائل ستأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله وأحكامه، لكن فيما يتعلق بهذا الحديث وسببه هذا الشيء كما هي القصة في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولها روايات أخرى كما تقدم. قال: فكان من أنبت قتل ومن لم يت خلي سبيله. وهذا قال به جمهور العلماء أن الإنبات دليل على البلوغ، منهم من لم يعتبره، والصواب اعتباره لهذا الخبر الصريح. وهذا الخبر أيضا له شواهد من فعل الصحابة، يعني هو يكفي في الخبر، لكن ما يدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا. يعني عن عمر، ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند أبي عبيد القاسم بن سلام أن عمر رضي الله عنه كتب إلى ولاته يعني أن من جرت عليه المواسي فافرضوا عليه الجزية، من جرت عليه المواسي يعني وهو الشعر الذي يحلق، شعر القبل. وكذلك أيضا روى عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله أن شاعرا صغيرا يقال ابن أبي صعبة ابتهر فتاة بشعره شبب بها أو نحو ذلك، فأمر عمر رضي الله عنه يكتشف عن مؤتزره، أمر يكتشف عن مؤتزره، فقال انظروا إلى مؤتزره فإن كان أنبت فحدثته وإلا فلا، فنظروا فلم يجدوه أنبت، فقال لو كنت أنبت لحدثته لا قمت عليك الحد، أو قال لا حدثتك. يقول رضي الله عنه وكأنه الله أعلم يراد الحد للتعزير، لأن التعزير يطلق حد يطلق عليه، لأن الحدود في حدود مقدرة وفي حدود تعلق بالتعازير نحو ذلك، وإن لم تكن حدودا يعني مقدرة فيكون فيه التعزير، يكون فيه التعزير. فلهذا جاء عن الصحابة هذا الشيء ما يدل على أنه معلوم. وفي هذا ما كان عليه ما يعني ما ثبت في هذا الخبر، وأن الحد في هذا هو نبات الشعر، وخصوصا في حق الكفار حينما لا يوثق بكلامهم، وحينما يتعلق الأمر بهذا الأمر بهذا الشيء الذي يتعلق بالدماء. وهذا من المواطن التي يجوز فيها كشف العورة للحاجة، وبيستدل أهل العلم على أنه يجوز كشف الحاجة، كشف العورة للحاجة، ومن أيضا كشفها مثلا عند العلاج والطبيب ونحو ذلك بضوابط ذكرها العلم بمقتضى الأدلة الشرعية. وكذلك أمور تتعلق مثلا بأمور أخرى وإن لم تكن تتعلق بالعورة لكن تتعلق بالحجاب ونحو ذلك، ورؤية الرجل للمرأة وعند الخطبة والنظر إليها ونحو ذلك، فجاءت أدلة تدل على هذا المعنى، وجاءت مسائل تتعلق بحال الضرورة، بحال الضرورة، وأن هذا هو الواجب. وفي دلالة على أيضا أن قتال الكفار لأجل دفع شرهم وضررهم، وأن المقصود هو نشر الإسلام ونشر الدين، فكل من كان سببا في منع انتشار التوحيد والسنة فإن هذا هو الذي يجب دفع شره، وإلا كما نبه كثير من أهل العلم أنه ليس المقصود قتله على كفره، لا، جاءت الأدلة تدل على أنهم يعيشون بالجزية، بل الكفار من اليهود والنصارى عاشوا في بلاد المسلمين تحت حماية المسلمين وفي معابدهم، ولا عاشوا وهم على كفرهم وضلالهم، وكثير منهم كان بقاءهم سبب في دخول الإسلام، بل اختار ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة بأدلة صريحة وظاهر الحديث بريدة أن الجزية عامة لجميع أنواع الكفار، وأجاب عن كل أدلة اعترض بها في هذا الباب، وأنه لا تخصيص باليهود والنصارى، مما يدل على أن المقصود من قتال الكفار هو ألا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، إذا سالم لو بقي على دينه لا يضر مهما كان دينه، المقصود أنه لا يقاتلون حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، فلا يتعرض له ما دام مسالما على كفره وعلى ملته، وذلك أن هذا النور وهذا الدين وهذه الفطرة العظيمة حين تترك وتسري بين الناس وتنتشر وتظهر الدعوة والسنة وإظهار العلم ودعوة التوحيد، فإن القلوب تقبل على هذا الدين، بل تقبل قلوب الكفار وينجلي عنها الشك والريب، وتتطهر الفطرة من الرين، ويذهب كل ما كان فيها من شكوك. فإن وحينما يكون خصوصا يكون في بلاد الإسلام، من هذا يغسل ما في قلوبهم ويكون سببا في إسراعهم ودخولهم في الإسلام، كما يشاهد حينما تتضح صورة الإسلام وتعاليم الإسلام وهدي الإسلام للكفرة غير مشوش غير ملبس، كما يفعل أعداء الإسلام في التشويش والتلبيس. فلهذا كان القصد من ذلك ألا يبقى في الأرض مسلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، قال ما كانت هذه لتقاتل، لما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا قد اجتمعوا وأظلوا على شيء، فقال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة. قال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء، فلا يجوز، وله قال ما كانت لتقاتل، دل على أنها إذا قاتلت يدفع شرها. ولهذا مثلا لو كان مع المشركين صبية يقاتلون ليسوا مثلا يعني مكفين مثل ما ينكف مثلا سائر الكفرة في صوامعهم وينفردون، هذا يتعرض لهم، فهذا يقتل، كل من آذى وتعرض للإذاء والقتل يدفع شره. فقال ما كانت هذه لتقاتل. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود رواية خالد بن فزر من فزر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته قال ولا تقتلوا شيخا فانيا، هذا سيأتي الإشارة إليه في حديث اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، لكن الشأن أن في هذا الحديث أشار إلى قتل ما أنبت لظهوره، لأنه قد بلغ التكليف صار في حكم مكلفين وصار رضاه معتبر بهذا الشيء، فصار حكمه حكم قومه. ولهذا كان الإنبات سببا أو علامة من علامات البلوغ على الصحيح كما هو ظاهر من هذا الخبر. والحديث الأخير في الباب قال وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ هذه تفسير بعض الروايات والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه، وهو عند الترمذي من طريق سعيد ابن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الترمذي رحمه الله ورواه الحجاج بن أرطات عن قتادة عن الحسن وهذا المعلق عند الترمذي وجدته عند الإمام أحمد، وصل أحمد في مسنده قال حدثنا أبو معاوية ومحمد وخازم حدثنا الحجاج ابن أرطات عن القتادة عن الحسن عن سمرة. والحديث من الطريقين معلول، هو يرجع إلى قتادة عن الحسن عن سمرة، الحسن والحسن له بعض التدليس وقتادة كذلك، والحسن عن سمرة لم يسمع على المشهور، وقال البخاري إن سماعه صحيح منه كما ذكره الترمذي في العلل عن البخاري، لكن الأكثر على أنه لم يسمع. والبخاري أشار إلى ذلك في صحيحه، فينظر عن هذا النقل عنه رحمه الله، لأن سئل كما في البخاري من طريق قريش بن أنس الحسن ممن سمعت حديث الحقيقة، قال من سمرة، وسمع حديث العقيقة جزما، أما غيره فلم يسمع منه إلا وإن كان الأظهر والله أعلم من ينظر في ما حدث به عن سمرة، فإن جاء حديث رواه عن سمرة بالتحديث يلحق بحديث العقيقة. ومنه أيضا حديث عند أحمد، رأيت عند أحمد، وفيه عن حسن عن سمرة أنه قال حدثنا سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. فهذا أيضا مما سمع الحسن عن سمرة. هذا الخبر كما تقدم فيه علتان، قتادة عن الحسن مع التدريس مع الانقطاع أيضا. أما رواية عن قتادة فعن طريق من سعيد بشير الأزدي هذا ضعيف، والحجاج من أرطات أيضا ضعيف، وكثير الخطأ رحمه الله مدلس، لكن قد يقال إن اجتماعهم يدل على أنه يعني محفوظ عن قتادة، وهذا في نظر لأن الحجاج أيضا لم يصرح بسماعه من قتادة. وعلى كل حال حديث ضعيف، وقد استشكل بعضهم، لكن يعني قول اقتلوا شيوخ المشركين اعترض بعضهم على هذا الخبر بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا، هذا أثبت. وفي كذلك في حديث عمر بن المرقع بن صيفي عن أبيه عن جده رباح بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم وقال نهاهم أن يقتلوا امرأة أو صبيا، وهذا الحديث مع حديث أنس المتقدم. وكذلك وصية أبي بكر لمن أرسله رضي الله عنه لقتال المرتدين، وأخبرهم أنه سيوجدون قوما في صوامعهم ونهاهم عن قتل الشيوخ نحو ذلك. فقالوا إن هذه الحديث كلها دالة على أنه لا يقتل، وهذا الحديث يقول اقتلوا شيوخ المشركين. لكن هذا الخبر لو ثبت يعني قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، فقابل بين الشيوخ والشرخ. وجه الدلالة أولا في الحديث هو وجه الدلالة في الحديث أنه قال واستبقوا شرخهم، ما يدل على أن الشرخ وهم من دون البلوغ لقوله، ولهذا مصنف قال الذين لم ينبتوا، الغلمان الذين لم ينبتوا، فهو شاهد مع حديث عطية القرظي رضي الله عنه، وأن من لم ينبت من أولاد المشركين فهو الشرخ الحد الصغير لتوه يعني لم ينبت، فلهذا نهي عن قتله لأنه لم يبلغ. فقالوا إن قوله استبقوا شرخهم أو استحيوا من الحياة، استحيوا منه قوله تعالى استحيوا نساءكم، لما قابل بين الشيوخ والشرخ دل على أنه أراد بالشيوخ البالغين، أراد بالشيوخ البالغين، ليس المراد بالشيوخ هو الشيخ الفاني الكبير، لا، إلا أن يحمل على الشيوخ الذين لهم رأي ونجدة وقد لا يقاتل لكن له رأي وهو الذي يخطط لهم. وقد أجمع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصم وكان شيخا فانيا، لأنه كان هو الذي أعمل لهم أمر الحرب وهو الذي يعني دلهم على ذلك، فكان صاحب رأي ومكيدة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. فلهذا كان يحمل على هذا هو من كان له رأي ومكيدة. والأظهر والله أعلم التأويل الثاني كله على فرض صحة العلم، عن الحديث ضعيف، وأن المروج بشيوخ المشركين هو من كان من أهل القتال لمقابلته الشرخ وهم الذين لم يبوتوا، فدل على أن مراد الشيوخ هو الذين بلغوا. وفي الغالب أن الذين يقاتلون يكونون لا يكونون من الشباب لتوجه بلغ، لا يكون من الشيوخ، والشيخ مثلا في اللغة يكون قد جاوز 30 ونحو ذلك إلى 40. فلها قال واستبوا واقتلوا شيوخ المشركين، لأنهم أهل القتال وأهل الكيد، فلهذا لأجل دفع شرهم. وهذا أيضا شاهد لما تقدم، وأن على الصحيح في هذه المسألة أن القصد من الجهاد هو دفع شر كل ذي شر يمنع ظهور الإسلام. ولهذا في مسند أحمد في هذا الحديث أن عبد الله بن أحمد سأل أباه أن يفسر له الحديث، فقال له الشيخ قل أن يسلم والشاب يقبل سريعا يقبل سريعا. فلما كان المقصود هو ظهور الإسلام وانتشار الإسلام وقبولهم للدين، كان في ذلك مصلحة في استبقائهم، وأنهم يستحيون ولا يتعرض لهم لأنهم أقرب إلى الدخول في الإسلام. وهكذا أيضا كل من كان قد اندفع شره أو في بقائه مصلحة فلا يتعرض له، وهذا هو الأصل الذي يتبين به. وليس هذا يعني كما يشبه بعضهم أن من قال هذا القول فإنه يقول إن الجهاد جهاد الدفع لا جهاد الطلب، هذا باطل. فرق بين هذه المقالة وهذه المقالة، الذي يقول الجهاد جهاد الطلب هو هذا على الأصل، لكن الغاية والقصد من جهاد المشركين هو هذا الشيء، فيطلبون ويدفع شرهم ما دام أنهم يمنعون ظهور الدين وانتشار الإسلام. كل هذا بحسب ما يحصل بينه وبين أهل الإسلام من العهود والمواثيق، لأن هذه تختلف بحال السلم والحرب، أمور تقع بين أهل الإسلام وغيرهم، فيقدر أهل الإسلام الحالة التي يسالمون فيها والحالة التي يحاربون فيها والحالة التي تكون مدة مقدرة، كل هذا إلى نظر ولاة أهل الإسلام في هذه المسائل. وهذه مسألة مبسوطة في كتاب الجهاد. فالمقصود أن مصنف رحمه الله أورد هذا الخبر لأجل قوله واستحيوا شرخهم، وأن شرخهم الذي لم يميتوا، وأنهم لا يأخذون حكم البالغين، فدل على أن من لم ينبت لا يحكم له بالبلوغ كما تقدم. ثم ذكر رحمه باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.